بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، معشر طلاب وطالبات المحضرة الموقرة، إليكم اليوم درس البيقونية 26. كان فضيلة الشيخ في الدرس الماضي قد تناول الحديث المعلل عند قول الناظم: وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف. اليوم نكون قد وصلنا للحديث المضطرب، وهو قول الناظم. وقول الناظم فيه: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. أستاذ عبد الله، له انتاب إن شاء الله مع البيقونية طبقا لما قدمتم. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. اليوم عندنا الحديث المضطرب. الحديث المضطرب معناها عنه حديث اختلف الرواة في سنده والله في متنه على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا الترجيح، هذا إن قالوا عنه حديث مضطرب. لكن الاضطراب قد نراه في المتن ونراه ملي في السند ونراه قاع فيهما معا، غير له يعود مضطربا لا في حالة عن الروايتين المختلفتين ولا الروايات ما أمكن الجمع بينهما. منين يمكن الجمع والله يعود فهم موجب للترجيح؟ بشي من أوجه الترجيح اللي معروفة، كيف حفظ الراوي على ضبطه مثلا، والله كثر ثم اللي صحبته لمن روى عنه، تعود ليك الرواية الراجحة هي الصحيحة، وذيك المرجوحة الشاذة والله منكرة. وإن تساوت الروايات وامتنع الترجيح، ذاك هو موضوعنا اليوم اللي عدا كأنه عاد حديث مضطرب، لأن الروايات متساوية والترجيح ما قد يخلق، ذاك راه هو عاد قال له عنه مضطرب. وراه واضطرابه موجب لضعفه، معناها عنه ما هو معناها عنه عاد ضعيف، إلا في حالة واحدة، وهي أن يقع الاختلاف في اسم راو أو اسم أبيه أو نسبته مثلا، ويكون الراوي ثقة، وذاك الراوي اللي فهم اختلاف في اسمه والله سنبوه أو نسبه نسبته، ذاك يكون الراوي ثقة، فإنه يحكم بالحديث بالصحة ولا يضر الاختلاف فيما ذكر مع تسميته مضطربا. له بعد ثم لا مضطرب، قال بعد ذلك بعد اضطراب ما هو ضار. وفي الصحيحين أحاديث كثيرة بهذه المثابة، وكذا جزم الزركشي بذلك في مختصره فقال: وقد يدخل القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن. والاضطراب قد يكون في المتن فقط، المتن توف، وقد يكون في السند فقط، وقد يكون فيهما معا. لين نشوف مثال في السند شنو مثاله في الإسناد. هو حديث أبي بكر أنه قال: يا رسول الله أراك شبت؟ قال: شيبتني هود وأخواتها. قال الدارقطني: هذا حديث مضطرب، فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه. فمنهم من رواه عنه مرسلا، ومنهم من رواه عنه موصولا، ومنهم من جعله من مسند أبي بكر، ومنهم من جعله من مسند سعد، ومنهم من جعله من مسند عائشة، ورواته ثقات لا يمكن ترشيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. ما اللي ما هو قاعد يصح؟ هذا مثال أمثلته. ومثله حديث مجاهد عن الحكم، معناها عن من اللي مثله كي عن من اللي مثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان. ومثله حديث مجاهد عن الحكم بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نطس الفرج بعد الوضوء. وياكم اللي اختلف فيه على 10 أقوال، فقيل عن مجاهد عن الحكم أو ابن الحكم عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن الحكم غير منسوب عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف عن أبيه، وقيل عن مجاهد عن سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان بلا شك، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيف يقال له الحكم أو الحكم، وقيل عن مجاهد عن ابن الحكم أو أبي الحكم بن سفيان، وقيل عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو ابن أبي سفيان، وقيل عن مجاهد عن رجل من ثقيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حق. ومثال صل الاضطراب في المتن، الاضطراب في المتن هو حديث البسملة اللي قال ابن عبد البري عنه معلب الاضطراب كما تقدم، و المضطرب يجامع المعلل لأنه قد تكون علته ذلك. أنا عن المضطرب عنه أمثلت كثيرة، وقد ألف الحافظ ابن حجر كتابا فيه سماه المغترب في بيان المضطرب. حاج. معناها توف عن الخلاصة، وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني، وقلنا عن اضطرابه هو اللي عنده الوجوه اللي كنا نقول. هذا موقف على قوله والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وإلى حلقة أخرى، السلام عليكم.